بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال الحادية والخمسون قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. أشار المصنف رحمه الله بهذه الخصلة إلى ما عليه أهل الجاهلية من جحدهم أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، بل تنوعت عباراتهم وتصنيفهم لهذا القرآن، تارة يقولون شعر، وتارة يقولون سحر، وتارة يقولون كلام البشر. فشابههم في هذه الخصلة طوائف تنتسب إلى هذه الأمة. فالقرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. فهذا معتقد أهل الإسلام، أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فصفاته غير مخلوقة. فمن جحد أن يكون القرآن كلام الله، بل زعم إنه كلام البشر، فيكون بذلك قد شابه أهل الجاهلية، ويكون بذلك والعياذ بالله قد كفر بالله تبارك وتعالى. فإن من سلب عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام فإنه ينسبه إلى النقص. ولهذا كان معبود بني إسرائيل، وهكذا الآلة التي اتخذتها الأقوام قوم إبراهيم، من دليل نقصها أنها لا تتكلم. فكيف يسلب عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام التي هي أحد صفاته الذاتية والفعلية؟ الذاتية لأنها منسوبة إليه وملازمة له، لزوم الحياة والعلم. ومن صفاته الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته واختياره، يتعلق بمشيئته واختياره. فالحاصل من هذه الخصلة بيان معتقد أهل الإسلام والسنة في القرآن الكريم، وأنه كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، تكلم الله عز وجل به، فسمعه منه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فهو كلام الله تبارك وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكما في قوله سبحانه: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فهذا هو معتقد أهل الإسلام والسنة، بأن القرآن حروفه ومعانيه هو كلام الله تبارك وتعالى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كله كلام الله تبارك وتعالى. هذا القرآن بسوره وبآياته وبكلماته وبحروفه هو كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، خرج من الله تبارك وتعالى وإليه يعود، أي ينسب إليه، أو إليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع القرآن من الصدور ويرفع من المصاحف ويعود إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا بيان ما عليه أهل الباطل في كلام الله تبارك وتعالى، كون القرآن كلام الله عز وجل صفة من صفاته وهو غير مخلوق. فيه بيان ما عليه أهل الباطل كالجهمية، الذين نفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، قالوا بنفي صفة الكلام عن الله عز وجل. ويضاف القرآن إلى الله سبحانه وتعالى فيقال له كلام الله، من إضافة الخلق إلى المخلوق، فهي إضافة تشريف كناقة الله عندهم، عندهم كلام الله ليس من إضافة الصفة إلى الموصوف، ولكن من إضافة الخلق إلى المخلوق، فهي إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله. فإذا قالوا تكلم الله عندهم بمعنى خلق الكلام، تكلم الله بمعنى خلق الكلام، فعندهم كلام الله تبارك وتعالى مخلوق، تعالى الله عما يقولون. وبمعنى مخلوق أن الله تبارك وتعالى خلقه في جسم من الأجسام، فخرج هذا الكلام من هذا الجسم ولا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، كما هو قول الجهمية والمعتزلة، وهكذا قول الكلابية والأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله، أي أن كلام الله سبحانه وتعالى عندهم على قسمين، حروف ومعاني. أما بالنسبة للمعنى فهو معنى قديم قائم بنفسه لازم لذاته لزوم الحياة والعلم، فهذه صفة من صفاته، لكنه لا يتبعض ولا يتعدد ولا يكون خاضعا لمشيئته واختياره. وأما هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الآيات وهذه السور فهي مخلوقة، وهي كما يقولون عبارة عن كلام الله، كما هو قول الأشاعرة، أو حكاية عن كلام الله كما هو قول الكلابية. فعندهم هذا القرآن الذي بين أيدينا يعتبر مخلوقا، إذن شابه قول الجهمية وقول المعتزلة. وكما تقدم أن قول أهل السنة أن كلام الله صفة من صفاته، وليس شيء من صفات الله تبارك وتعالى مخلوقا، فكلام الله عز وجل غير مخلوق. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق وبين الأمر، فالقرآن من أمر الله كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكما قال الله عز وجل: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ففرق الله تبارك وتعالى بين الخلق وبين الأمر، فالأمر صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهكذا يقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فالقرآن من علم الله تبارك وتعالى، وهو صفة من صفات الله عز وجل. القرآن من علم الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم. وكما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وهكذا مما يدل على أن كلام الله منزل غير مخلوق حديث خولة بنت حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وحديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لو رأيت ما لقيت من لدغة عقرب البارحة. قال: أما إنك لو قلت حينما أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، فهذا فيه دلالة على أن القرآن وهو من كلام الله هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لأنه لا تجوز الاستعاذة بشيء من المخلوقات. فالحاصل أن من قال بأن هذا القرآن هو قول البشر أو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى فيكون قد شابه أهل الجاهلية في هذه الخصلة، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.